مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. أحلنا ليل أوروبا نهارا، فرشنا أرض بلجيكا لهيبا، غزونا أرض من كانوا غزونا بنسف يجعل الولدان شيبا. أحلنا ليل أوروبا نهارا، فرشنا أرض بلجيكا لهيبا، غزونا أرض من كانوا غزونا بنسف يجعل الولدان شيبا. وجرعنا كلاب الكفر ذلا، وكبرنا فحطمنا الصليبا، ضربنا قلب عاصمة الأعادي فأثخنا وأدمينا القلوبا. وجرعنا كلاب الكفر ذلا، وكبرنا فحطمنا الصليبا، ضربنا قلب عاصمة الأعادي فأثخنا وأدمينا القلوبا. حلنا ليل أوروبا نهارا، فرشنا أرض بلجيكا لهيبا، غزونا أرض من كانوا غزونا بنسف يجعل الولدان شيبا. أما قلنا لكم أن سنأتي قريبا في معاقلكم قريبا، أما كنا وعدناكم بقوم أشداء يرينكم العجيبا. أما قلنا لكم أن سنأتي قريبا في معاقلكم قريبا، أما كنا وعدناكم بقوم أشداء يرينكم العجيبا. أما قلنا لكم أن سنأتي قريبا في معاقلكم قريبا، أما كنا وعدناكم بقوم أشداء يرينكم العجيبا.